بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي بين شمال كوريا وجنوبها، حمل المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية يوم 14 من هذا الشهر في موقعه الإنترنتي المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ في المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن ونظيره للقائد العظيم كيم جونغ إيل، فلنناضل بحزم من أجل تنفيذ المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن.